فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين الحديث الذي يخبر أن آخر من يدخل الجنة لا يجد له مكانا فيقول الله إن لك الدنيا، وبين أن يبقى في الجنة فضل وزيادة فينشئ الله لها أقواما؟ هذا بعد ما يتكامل أهل الجنة ويدخل الجنة من شاء الله من أهل النار الذين يعني من الذين دخلوا النار من المؤمنين، هذا في النهاية حين لا يبقى أحد يستحق دخول الجنة من أهل الدنيا، من أهل الدنيا حينئذ ينشئ الله أقواما فيسكنهم الجنة لئلا يبقى من الجنة شيء ليس له ساكن. نعم.